بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم مع الحلقة 11 من برنامجنا أيام مع الحبيب. في البداية أرحب بأخواتنا أسماء اللي رافقتنا طبعا في أول الحلقة، والأخت نور طبعا أسماء اختصاص صيدلي مثل ما بتعرفوا، ونور أيضا اختصاص صيدلي، والأخت معنا الجديدة اليوم بيان تيمة أيضا اختصاص صيدلي، والأخت رناد ماجستير علوم طبيعية. احنا انتهينا الحلقة الماضية، كنا برحلة معراج النبي صلى الله عليه وسلم، وشفنا كيف المواقف اللي رآه النبي عليه الصلاة والسلام في السماء، وإن شاء الله نكون حلقنا فعلا مع رسول الله بلحظات وأيام عشناها كما عاشها صلى الله عليه وسلم في رحاب القرب من حضرة الله تعالى. موقف واحد حبيت أرجع أكد عليه هو في عودته صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا مغيبا بأنوار العرش، فسأل: من هذا الرجل يا جبريل؟ أهو ملك؟ قال: لا. أهو نبي؟ قال: لا. أهو شهيد؟ قال: لا. قال: من؟ قال: هذا رجل اتصف في الدنيا بثلاث صفات. ثلاث صفات إذا كانت ملازمته هذا الرجل لحتى وصل إلى هذا المستوى العالي والراقي جدا، أن يكون مغيبا بأنوار العرش وأنوار سبحات وجه الله تعالى. شو الصفات الثلاثة؟ قال: أولا كان قلبه معلقا في المساجد. وحكينا عن أهمية المسجد في الإسلام، وهذا حيبدأ معنا إن شاء الله بالسنوات الهجرية في المدينة المنورة. فقلبه دائما معلق في المسجد، يعني بيحب المسجد، بيحب يروح يصلي في المسجد. المرأة بتحب تروح تتعلم في المسجد، باعتبار المسجد مو بس يعني بس لإقامة الصلاة، إنما هو للعلم، لكل العلوم. فإذا هذه أول صفة، أن قلبه كان معلقا بالمساجد. الصفة الثانية قال: كان لا يستسب لوالديه. يعني لا يستسب لوالديه، يعني هو ما بيأذي أحد، ما بيسب أحد، مشان ما حدا يسب أمه وأبوه، لأنه المأذي دائما بيسبوا أبوه وأمه وليلوا على هالترباية. فلذلك هو ما بيأذي أحد، أخلاقه راقية، يعني لذلك ما بيستسب لوالديه. هاي الصفة الثانية. الصفة الثالثة في هذا الرجل، قال: كان لسانه رطبا بذكر الله تعالى. دائما لسانه في ذكر لله. وأحلى حالات الإنسان إنه يكون دائما في ذكر، مو يعني دائما قاعد على السجادة وعم يسبح الله، لا، في أي عمل وفي أي مجال. بكرة أنتوا صيادلة إن شاء الله حتكونوا، أنت ممكن تكوني مخبرية، فممكن في كل عملك وأنت قلبك دائما بشو؟ بهدية سيدنا إبراهيم اللي تكلمنا عنها الحلقة الماضية، هدية سيدنا إبراهيم لأمة محمد اللي هي كانت قال له: بلغ أمتك عني السلام، وقل لهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هالأذكار هذول اللي أنت بتستحضري فيها دائما روح النبي عليه الصلاة والسلام معك في معراجه، تستحضري فيها هدية سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في المعراج لأمة محمد، وبتكوني دائما ذاكرة لله تعالى. إذا نحن الآن في السنة 10 للبعثة، رجع النبي عليه الصلاة والسلام من معراجه. طبعا نحن ما نقول طلع على السماء ونزل على الأرض، كل ما علاقة ما علاك فهو سماء، في فوق اسمه سماء، يعني اللي هو سماء بالنسبة إلنا فوقنا، بالنسبة لأستراليا هو تحتهم، عارفين أنتم هالأمور. إذا بالنسبة لله تعالى ما في اتجاهات، ما في تحديد مكان، ولكن مثل ما قلنا ارتقى النبي عليه الصلاة والسلام بأمور روحية بسبحات من وجه الله تعالى، حتى وصل إلى حال يستطيع أن يتكلم مع الله تعالى ويسمع نداء الله تعالى وخطاب الله تعالى. فلما عاد عليه الصلاة والسلام إلى بيت أم هانئ، أنا ليه اهتميت بهذه الرواية؟ لأنه كل هالقصة الجميلة روتها امرأة اللي هي أم هانئ بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام، بنت أبي طالب. وهون بتعرفوا أنه كان أبو طالب متوفي جديد، وكانت كمان خديجة متوفية جديد، ما لهم كم يوم متوفين لما الله عمل له الرحلة للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام نايم في بيت عمه أبو طالب، وأم هانئ هي اللي روت هذا الحديث. فبتقول: أنا قمت من الليل ففقدته. ما هو صلى معانا العشاء الآخرة، النبي صلى آخر وقت، طبعا ما كانت مفروضة لسه الصلاة، لكن شو صلى معهم؟ الفرضين اللي قلنا فرضت في أول الصلاة، ركعتين قبل شروق الشمس وركعتين قبل غروب الشمس، فكانوا يسموها العشاء الآخرة باعتبارها هي خلص صار يعني عندهم الآخر، صار الليل المغرب بالنسبة لهم. فالمهم فبتقول صلى معنا ونام بيننا، فهي قامت بالليل فما وجدته. قالت: ففقدته وخشيت أن يكون قد أصابه شيء من المشركين، يمكن حدا بالليل آذاه. فما شعرت سيدنا أم هانة إلا والنبي عليه الصلاة والسلام بينهم عم يوقظهم على الصلاة الصبح، صلاة الفجر يعني صلاة المفروضة عليهم. فأين كنت يا رسول الله؟ فحدثها قال يا أم هانة بعد ما صليت معاكم أنا جاء الملك وأسرى بي إلى بيت المقدس وعرجت إلى السماء وهذه عودتي، وسأخرج إلى قريش لأحدثهم بإسرائي ومعراجي. فسيدنا أم هانئ من حب النبي عليه الصلاة والسلام من خوف عليه مسكت بردائه، رداء اللي بيحط الرجل هيك فوق ثيابه، هي قطعة مربعة بيعملها مثل مثلث وبيحطها فوق ثيابه، هذا اسمه الرداء. فأم سلمة أم هانئ عليها رضوان الله تمسكت بردائه وثبته عليه الصلاة والسلام، فقالت له بالله عليك لا تخرج ولا تحدثهم فيكذبك من صدقك. مو بس الكفار حيكذبوك، حتى اللي صدقت بالكذبات، فلا تطلع من خوف عليه الصلاة والسلام. النبي بتقول الرواية هي أم هانئ اللي عم تحدث، تقول فجذب رداءه مني، سحب الرداء منه، قالت وسطع نور من قلبه كاد يخطف بصري فخررت ساجدة. طبعا جاي من لقاء الله تعالى وآخذ الأنوار كله وآخذ فرائض الصلاة وكان في معراج، فأكيد قلبه كله نور، وهالنور اللي بقلبه بده يضيء على من حوله. وأول من استلقاه المرأة، أول ما أخذت هذا النور أعطاه الله تعالى، وهذا شرف كبير أنه بعد لقاء الله أول من يرى النبي مين؟ المرأة، فتأخذ هذا النور. مهم خرج النبي عليه الصلاة والسلام، وبتعرفوا أنتوا كيف حدث قومه أنه والله اليوم أنا الله أسرى بي إلى بيت المقدس وطلعت على السماء وانزلت وعدت. فاستمع المشركين ولقوها هي يعني مثل نقطة عظيمة جدا ضد النبي عليه الصلاة والسلام، انه هلأ العالم كله حتكذبه. مين كان واقف في هذا الموقف؟ المطعم بن عدي وابو جهل بن هشام. المطعم لحد الان كان محترم مع النبي عليه الصلاة والسلام، لا اذى ولا كذبه ولا شيء، لانه رجل جدا عاقل. قال في هذا الموقف فوقف المطعم فقال له كل امرك الى الان كان سهلا، يعني كل شيء جيت فيه وحكيتنا فيه يعني مقبول ما في حاله، إلا الآن أشهد أنك كاذب. أول مرة بيلفظ المطعم كلمة ضد النبي عليه الصلاة والسلام، أشهد أنك كاذب، نحن نضرب إبط الإبل إلى بيت المقدس شهرا مصعبا وشهرا مهبطا، وأنت تأتيه في ساعة؟ نحن بدنا شهر نركب على الإبل ونطلع إلى بيت المقدس روح شهر ورجع شهر، أنت بساعة واحدة رحت وإجيت ولسه طلعت على السماء؟ فقال له والله لا أصدقك أبدا. فكان هذا الموقف من المطعم مؤلم بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. أبو جهل كعادته سفيه صار يسفق ويصفر وتعوا اسمعوا يا عالم وتعوا شوفوا على هالكلام، حتى كثير من ضعاف الإيمان اللي هن أسلموا مو بقناعة قال ارتدوا عن الإسلام. فأبو بكر طار عقله فرح، بعده خبر وراء عفوا أبو جهل فرح كثير بارتدادهم، قال بعده خبر لأبو بكر خلي يجي أبو بكر، شو طمع إنه أكيد أبو بكر حيكذبهم. فمجرد وصله النداء لأبي بكر ما شاف النبي ولا سأل النبي، قالوا له تعال شوف صاحبه يتحدث أنه ذهب بيت المقدس عرج السماء ورجع بهالليلة هاي. فقال إن كان قال فقد صدق، ما في خلاف ما في جدال، إذا النبي قال خلص صادق، إني لا أصدقه في أكبر من ذلك، فأنا بصدق أن خبر السماء بينزل على الأرض أشوف أرى نزل السماء على الأرض أو كلها هو على السماء مثل بعضها. لذلك رضي الله عنه وأرضاه هذا هو الصديق. طبعا من هون سمي الصديق. ست أم هانئ بيسألوها سؤال، فهي اللي روت هذا الحديث وروت في الصحاح من الأحاديث، فبيسألوها شو معنى شو المقصود وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. فمين المقصود بهالآية؟ فتتحدث أم هانئ بتقول المقصود فيهم الناس اللي كان إيمانهم ضعيف فانفتنوا وارتدوا، والشجرة الملعونة المقصود فيها شجرة الزقوم اللي خوف الله تعالى فيها المشركين. إذا نحن الآن وغالبا إنه الإسراء والمعراج كانوا في شهر رجب، وفي 27 من شهر رجب على أرجح الروايات. تقريبا انتهت السنة العاشرة للبعثة، وإذا موسم الحج في هذه السنة بذي الحجة واللي هو آخر شهر بالسنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام استعد لدعوة القضاء مثل ما حكينا في موسم الحج كان دائما يستعد ويعرض نفسه صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله على القبائل. لكن هالمرة هاي بقى أخفى الموضوع، كان يحكي بذهب، وعلى أساس أن المطعم كان مدير للنبي عليه الصلاة والسلام، مع ذلك كان يؤذيه مثل ما حكينا، أبو لهب وأبو جهل يمشوا خلفه ويقولوا كذاب وساحر. لكن هالسنة هاي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أخفى الموضوع حتى ما حدا يسوف عليه دعوته أو يفسر له خطته. فمن جملة من أسلم معه الشباب من يثرب. طبعا المدينة كان اسمها يثرب، ما حدا كان يعرف اسم المدينة، هذا اسم قبل الإسلام. فأسلم معه 6 شباب وعادوا إلى المدينة، وعدوا أنه إن شاء الله السنة القادمة في الحج الثاني بيكونوا يعني شوي دعوا للإسلام بالمدينة وحكوا مع أهلهم وأقربائهم. فبهذه الفترة كانت أول من أسلم في المدينة امرأة اسمها حواء. حواء هي أم ثابت بن قيس. أم ثابت بن قيس أسلمت على إيد هذول الشباب 6 اللي أسلموا على إيد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني شاء الله تعالى أنه في المدينة المنورة خلص ينتشر الإسلام ويمشي بقى كجريان الماء والنبع الصافي، مو مثل العذاب اللي تعذبوه في مكة. المهم حواء أسلمت. ففي الموسم الثاني في العام 11 للبعثة جاء طبعا وفد يثرب إلى المدينة المنورة. من جملة من شاف النبي عليه الصلاة والسلام شاف زوجة كان اسمه قيس بن الخطيم، كان شاعر مفوه، فكان يؤذيها كثير بصلاته. هي أسلمت فالزوجة ما أسلمت، فكان هي عم تصلي يؤذيها وهي في الصلاة. فلما وصل الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام كان عم يتابع الأخبار، مين أسلم مين ما أسلم، شو أخبار المسلمين، فحكوا له أنه هاي حواء أسلمت وهذا زوجة دائما بيؤذيها وبيمنعها من الصلاة. فالنبي قصده وسلم معه، قال له يا قيس بلغني أنك تؤذيني في حواء، يعني أنت لما عم تؤذي حواء عم تؤذيني. وطبعا العرب كان عندهم صيام، كان عندهم وفاء بالعهود وصفات عظيمة، لذلك برجع بقول أنه ليه الله اختار الرسالة في العرب بهالصفات الجميلة اللي كانت حسن الأخلاق ومكارم الأخلاق. فالمهم فصار النبي حاول يدعي إلى الإسلام، يقول له لا أنا مشغول، أنا مو فاضي، مو شغلتي هي، تعرف إحنا عنا حروب الأوس والخزرج وأنا جاي هون عاهد وتجارة وصيد وشعر، يعني ما له بكل هالمواضيع. قال له طيب إلا عندك رجاء، لا تؤذيني في حواء واحفظني فيها. شوف النبي عم بيتكلم كأنه هو يعني ولي أو وصي عنها، فأنا يعني هي حواء كأنها بنتي كأنها أختي، فدير بالك عليها ولا تأذيني فيها، إذا أذيتها يعني أذيتني. فوعده قيس، قال له خلاص والله لا ينالها مني شيء، ووعده ورجع إلى المدينة. فلما رجع قال يا حواء تعالي عندي بشرة حلوة إليك، قابلت صاحبتي يعني النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هو ما رح يقول النبي ولا له مؤمن فيه، لكن هذا صاحبتي اللي أنت مآمنة فيه، والله وقد أوصاني فيك ووعدته أن أحفظه فيك، خلاص فعليك بشأنك، أنا ما عاد أجيك من يوم ورايح أبدا، لأني وصيت، لأني أنا عربي الأصل، فهي صفات العربي إنه يوفي بوعده قبل ما يكون مسلم. إذن فقيس كان جاي مع أهل يثرب اللي جايين بموسم الحج، فيهم كان 12 واحد من المسلمين الأوس والخزرج اللي جاءوا وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة الأولى. فبيقول عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعناه على ألا نشرك بالله شيئا، وألا نسرق، وألا نزني، وألا نقتل أولادنا، وألا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، وألا نعصيه في معروف. فكانت هي 6 بنود بيعة العقبة الأولى، بيعة النساء 6 بنود. فلاحظوا أنه كل مكارم أخلاق، توحيد والأخلاق الكريمة اللي هي بتكمل أخلاق العربي من قبل. فالعرب صح عنده مروءة وعنده نزة وعنده كرم وعنده حنية وعنده دفاع عن المرأة، لكن كان في سرقات وكان في فواحش، كان في زنا، كان في وأد البنات. والنبي مع أول بني بأول معاهدة حرم وأد البنات وحرم قتل الأبناء. إذا فهي كانت بنود بيعة العقبة الأولى، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام معهم مصعب بن عمير إلى المدينة المنورة من أجل يعلم الناس في الدين وينشر الدين ويشتغل في الدعوة في المدينة. فكان مصعب أول سفير للإسلام وأول داعي يخرج من مكة إلى المدينة المنورة. طبعا إحنا نجعل مصعب مدرس في حياتنا، نجعله مثال. أكيد أنتوا وكثير من الشباب بيتمنى يكونوا دعاة الله تعالى في أي مكان، في أرض الله الواسعة، وين ما رحتي وين ما جيتي. بتذكر وقت كنا بالمدينة بعمرة من العمر، فإحنا من فندق الحاجين نيابي بالمدينة يبدو كان مشغول أول ليلة، فأخذونا نزلونا بفندق بعيد ولساته يعني كثير تعبان وحواليه كله تراب بشرق المدينة اللي اسمها الحرة الشرقية. فلما نزلنا بدنا نروح الحرم لقيناه وين؟ شرق البقيع مع كل هالتوسعة تبع البقيع. ومشينا مسافة كثير طويلة لوصلنا للحرم. يا الله ليه نزلنا هون؟ فأنا يعني أنا انحرجت لأنه أنا معي مجموعة من البنات وأخذتهم على أساس ضيفة يعني، ونحن مكرمين ومعززين ونازلين فنادق فخمة وقريبة للحرم. ما فهمت الحكمة أنا ليه؟ أحيانا ثقة في مواقف ما بتفهمي ليه؟ سبحان الله بآخر يوم من العمرة من زيارتنا للمدينة المنورة اشتريت كتاب صغير اسمه تاريخ المدينة المصور. فأنا عم بفتح وإذ وجدت البقعة نفسها اللي نزلنا فيها حاطين عليها دائرة وكاتبين هنا منزل أسعد بن زرارة حيث نزل مصعب بن عمير أول ما نزل في المدينة المنورة. وأنا بحب مصعب جدا بعتبره إلي قدوة في حياتي ونبراس. فقلت يا الله يعني الله حب يزورنا المكان ويعني القدم اللي باسه مصعب التراب لساته على حاله تراب، ما بعرف اكيد بجوز تغير، لكن المهم المنطقه نفسها. سبحان الله قعدنا هالليله لنشوف مكان مصعب اللي كان هي مركز الدعوه في المدينه المنوره واللي استلم فيها واستقبل فيها وسيد بن حضير واستقبل فيها سعد بن عباده وسعد بن معاذ وكلهم اسلموا على ايده. دخلت السنه الثانيه عشره للبعثه وجاء موسم الحج وعاد وفد المدينة يثرب وجاء 73 رجل مع امرأتين من أجل بيع النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا مصعب بن عمير جايب المجموعة المباركة الجديدة اللي أسلمت من أجل أن يبايع النبي عليه الصلاة والسلام. أول مرة بتشارك المرأة في بيعة للنبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم عمارة شهدت بيعة العقبة التي عقدنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الرجال تصفق على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم والعباس آخذ بيد رسول الله. فقال زوجي يا رسول الله هاتان المرأتان حضرتا معنا تبايعانك. فقال النبي قد بايعتهما كلاما فإني لا أصافح النساء. تقول نصيبة فتلا شيئا من القرآن ووعظنا ثم قال تبايعيني على السمع والطاعة في النصاف والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن تقولوا الحق لا تخافوا في الله لومة لائم وعلى أن تمنعوني إذا قدمت إليكم وتنصروني مما تمنعون به أنفسكم وأزواجكم وأولادكم خمس بنود ولكم الجنة. إذا أنتم بتقدموا لي الأمور الخمسة الله حيعطيكم الجنة. فتقول فبايعناه. فكانت تلك بيعة العقبة الثانية. وعاد طبعا الأنصار هنسميهم أنصار لأنه نصروا النبي عليه الصلاة والسلام، فعادوا إلى يثرب وبقي النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر هذه السنة في مكة السنة الثانية عشرة. وبدأت السنة الثالثة عشرة للبعثة. فتأكد النبي عليه الصلاة والسلام أنه خلاص أكيد الهجرة لابد منها، وكان دائما يرى في نومه مكان الهجرة ويقول إني أريد مكان هجرتكم وإنها أرض ذات نخل. فكان النبي يحتار يا ترى وين في المدينة يثرب فيها نخل لكن في بلاد ثانية فيها نخل، فما كان متأكد. بتذكر واحدة على المنتدى بعثت لي تسألني قال هي شافت في منامها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشافتها أنه كيف من أول أنه هي أرض تراب بس هيك يعني كأنه طريق منظم وكلها نخل وهي واقفة عم تتفرج. قال فمرق حمار النبي عليه الصلاة والسلام وهيك انبقى يعني جلده أبيض رمادي خلينا نقول مغبر وهيك مبقع شوي. فعم تسألني شو معنى هالمنام؟ فأنا ضحكت يعني شو بده يكون له معنى؟ المهم سألنا بتفسيره وقت طلع تفسيره كثير عظيم. قال اللي بيشوف حمار النبي في المنام له عز وجاه ومال وعلم وغنى ومنصب ست مراكز عظيمة سبحان الله. هذا اللي بيشوف الحمار فكيف اللي شوف ذاتي عليه الصلاة والسلام. طبعا لأنه تشرف للنبي صلى الله عليه وسلم كسيدنا عيسى كما تشرف، لأنه كان يسمى سيدنا عيسى راكب الحمار عليه الصلاة والسلام. خلص النبي عليه الصلاة والسلام تأكد بأنه دار الهجرة هي المدينة المنورة. في آخر هذه السنة تزوج النبي عليه الصلاة والسلام من سودة وعائشة. طبعا كلمة تزوج يعني عقد القران، يعني كتب الكتاب على هذه المرأة. قصة الزواج حلوة كثير، وهي قصة خولة بنت حكيم، وهي كانت من نساء العاقلات في مكة. نساءت النبي عليه الصلاة والسلام 3 سنوات بعد وفاة خديجة ما يرفض أي زواج، وكان حزين 3 سنوات متواصلة على فراق زوجته وشريكته وحبيبة عمره واللي آزرته والوزيرة الأولى والمؤمنة الأولى والمدافعة الأولى عنه، فأصابه حزن كبير. فخولة قالت خلص بقى لازم نخرج من الحزن اللي هو فيه، فجاءت إليه فقالت يا رسول الله هل لك إلى أن تتزوج؟ شو رأيك أن تتزوج؟ قال من؟ قالت له كما تشاء، إن شئت ذكرا وإن شئت سيد، بدك واحدة صغيرة بنت أو بدك واحدة ست منيحة بالعمر؟ قال من؟ مين هي البكر ومين السيد؟ فقالت له أما البكر فبنت أحب الناس إليك أبو بكر الصديق عائشة، وأما السيد فسودة، سودة بن جمعة أسلمت بك وآمنت وتوفى زوجها. فقال فاستوريني عليهما. طيب ما مشكلة، روح احكي لهم وشوف. فذهبت خولة أولا إلى أبي بكر الصديق ودخلت وإذ أم رومان، قالت ما أدخل الله عليكم من الخير، النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يخطب بنتكم عائشة. فقالت لها وتصلح له؟ ما هو أخوه والنبي أخو أبو بكر، ما هي أخ الإسلام بيناتهم؟ قالت لها طيب نسأله. رجعت سألته خولة، قال نعم تصلح لي، هو أخي في الإسلام وابنته تصلح لي. فرجعت فكان أبو بكر مخطب بنته عائشة لجبير بن المطعم بن عدي، وعده فيها. طبعا احنا كلمة كتب كتاب مو عم فيه كتب بالورقة، مجرد القول إيجاب وقبول وفي مهر وفي شهود وفي ولي أمر، هذا اسمه خلص صار زوجته. فالمهم أبو بكر إذا عطى كلمة بده يوفي بوعده، فذهب إلى المطعم بده يحاول يتخلص من وعده، بس ما بده هيك يرد رد. فمجرد دخل وجلس فقامت زوجة المطعم قالت له والله بكرة نحن إذا من زوجك ابننا نعطيك إياه لبنتك يمكن أنت تصبيه، يعني طلعه عن دينه وتساويه صابق مثلك. فالتفت أبو بكر للمطعم قال له ماذا تقول أنت؟ قال له أقول كما قالت امرأتي. قال له طيب السلام عليكم. فخرج وعقد النبي على عائشة، ثم جاءت أم حكيم لعند سودة. شو رأيك يا سودة؟ شوفي شو الله نزل عليك خير، النبي جاي يخطبك. فسودة طار أعلم للفرح، شو أحسن من يلا توكل على الله وهي أبي موجود. فعقد على سودة. الروايات بتقول أنه عقد على سودة أول، فيما بعد عقد على عائشة. المهم قال فجاء أخو سودة وكان كافر لسه، كان بموسم الحج وإجا بعد الحج. فلما سمع أنه النبي خطب أخته تتزوج أخته، قال فجلس في الأرض وصار يحكي على راسه التراب إنه شو هالعار وشو هالمصيبة اللي إجتني، أنا النبي يصير زوج أختي؟ هو ما يقول النبي طبعا، يقول محمد يصير زوج أختي. قال فبعد فترة لما أسلم كان يقعد يحدث يقول لعمرك كم كنت سفيها يوم أحكي على رأس التراب إذ خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أختي سودة. حضرتك قلت لي انه اول بيعه بتشارك فيها المراه هي بيعه العقد الثاني. طيب كان لسه العقد الاولى سميناها بيعه النساء، معناها رغم انه ما شارك فيها. صح هذا السؤال بيلفت نظر، وانا كنت كثير يعني هيك ابحث فيها. طيب ليش سميناها بيعه النساء؟ اذا ما فيها نساء سميت بيعه النساء لانه هالبنود هي السته اللي اخذها النبي عليه الصلاه والسلام على اصحابه في البيعه الاولى، هي نفسها هي البنود اللي كان دائما يبايع فيها النساء. يعني المرأة شو المطلوب منها؟ مطلوب منها انه تؤمن بالله تعالى الواحد، مطلوب منها انه ما تسرق ما تزني ما تأتي بهتان ما تقتل اولادها وما تعصي النبي عليه الصلاة والسلام. فهذول من البنود حتى بعد الفتح سميت بيعة النساء لبعد الفتح، هذول من اللي كانوا يبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على هالبنود هي. اما البيعة الثانية اللي فيها تمنعوني يعني تدافعوا عني تحاربوا، فالمرأة ما مطلوب منها مفرض عليها، إذا لذلك سميت بيعة النساء. في سؤال كمان؟ دكتورة، ذكرتي بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد تزوج من عائشة وهي كانت لا زالت في سن صغيرة، فتاة صغيرة عمرها لا يتجاوز 6 سنوات. أليس من الضروري أن تكون الفتاة على مستوى من النضج والوعي ولكي تتحمل مسؤولية وعبء الارتباط والزواج؟ فكيف الرسول عليه الصلاة والسلام قد تزوج من فتاة صغيرة؟ يعني أنت حطيتينا رناد بموقف محرج صراحة. يعني هي هذا يعني موضوع شائك. ليه؟ لأن الرواية في صحيح البخاري والرواية اللي بترويها عائشة أنه تزوجني النبي عليه الصلاة والسلام وأنا بنت 6 سنوات وبنى بي وأنا بنت 9. طيب إذا نحن بنعرض القيسة لواقعنا وعاداتنا شيء غريب جدا، بنت 9 سنين تتزوج هذا قليل. لكن بالنسبة للماضي حكينا أنه كان العمر بالنسبة لهم ما هو أي مشكلة، علاوة على أنه الماضي كانت المرأة ما عندها هم غير انها تتزوج وتكون سيدة بيت وتكون راضية للزوجة، ما عندها مثل عنا. يعني ما كان عندهم طب ولا هندسة ولا صيدلة، ولا كانوا يفكروا بانه يطلعوا من بيوتهم ويشتغلوا ويعملوا ويدرسوا، فاكيد عاداتهم تختلف عن عاداتنا. هي واحدة. ثانيا المرأة في بلاد الحجاز يعني بتكتمل وبتنمو قبل المناطق الباردة، فبنت 9 سنوات بتكون جاهزة ومكتمل جسدها كاملا، وخاصة السيدة عائشة اللي هي ذكية من صغرها وفتحة من صغرها. هذا كله سميه أولا. جهة ثانية هو ثانيا يعني أنا بعتقد في كثير روايات تحدثت في عمر السيدة عائشة. مثلا الإصابة بيقول أن السيدة فاطمة ابن حجر العسقلاني في كتابه الإصابة بيقول السيدة فاطمة أكبر من عائشة 5 سنوات، مع أنه ثابت أن السيدة فاطمة ولدت قبل البعثة 5 سنوات. يعني معناتها عائشة عمرها من يوم البعثة، فعلى الأقل كان عمرها 13 سنة وقت هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فوقت اللي تزوجت كان على الأقل عمرها 14، وبنت 14 طبيعي تتزوج. يعني هلا الأجيال ما لها زمان، حماتي تزوجت عمرها 14 سنة، فالجيل الماضي إلى الآن لسه بيتزوجوا بهالعمر. موضوع ثاني لاحظتوا، أنا حسيت إنه هي كانت مخصوبة لأبن النبي عليه الصلاة والسلام لابن المطعم لزبير. طيب طالما هي كانت مخطوبة من قبل، فمعقولة واحدة تكون خطب أصغر من 6 سنين؟ كان هذا مستبعد جدا. بكل الأحوال نحن ما نطعن بروايات البخاري أو شيء، لكن هي دعوة يعني أتمنى إنه نعطيها حقها من البحث، والله أعلم. بكل الأحوال شكرا لكم، شكرا لوجودكم معي إخوتي وأخواتي، كل الشكر لكم. أذكركم أني إن شاء الله اليوم معاكم على المنتدى من الساعة 11 ليلا إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة. أنا معكم على المنتدى، أتمنى وأكون سعيدة جدا لو تتواصلوا معي نتحدث فيها عن موضوع الحلقة أو موضوع السيرة بشكل عام أو موضوع البرنامج بشكل عام. إن كان لديكم اقتراح أو سؤال أو مداخلة فأنا معكم، يسعدني تواصلكم معي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.